القاهرة. النص الأصلي. قراءة في كتب شكلت وجدان مصر. يقرأها اليوم أشرف عبد الغفور. أعزائي المستمعين، وما زالت القراءة مستمرة في كتاب من وحي القلم للأديب الكبير مصطفى صادق الرفعي. أية معجزة هذه التي جعلت كلمة الأجنبي تتخذ في أذهان أمة كاملة شكل قائلها، فاجتمعت لها البلاد على معنى الرفض، وأصبح كل فرد يعرف محله من الكل، وخضعت الطبائع بجملتها لقانون العزة القومية الذي يلزمها ألا تخضع للأجنبي. إن الأمم بعض مسائل نفسية كهذه المسألة، فلو أن لنا 5 دروس سياسية مختلفة كدرس ميلر لكانت لنا في الإيمان الوطني كالصلوات 5. والآن تعلمت الأمة أن الشعب العزيز هو الذي ينظر في صد مشاكله إلى الحل وإلى طريقة الحل أيضا، وقد كان ميلر هو أول أساتذتنا في تعليمنا الطريقة. وهذا الدرس يجب أن يكون درسا للشرق كله، فإن السياسة الاستعمارية قائمة فيه على خداع الطريقة في حل مشاكله، فيحلونها ويعقدونها في نص واحد، ويثبت الكلام الذي يتفقون عليه أن المراد منه زوال الخلاف، ويثبت العمل بعد ذلك أن المراد كان زوال المقاومة. وفي السياسة الأوروبية موافقات دميمة كالنساء المشوهات، فإذا عرضوا واحدة منها على من يريدون أن يزوجوه فأباها وفتح لها عينيه بكل ما فيهما من قوة الإبصار، أعفوه منها وقالوا له سنأتيك بالجميلة، ثم يذهبون بها إلى معهد التجميل اللغوي فيصقلونها ويصبغونها ويضعون لها أحمر السياسة وأبيضها، ثم يعرضونها جديدة على صاحبهم ذاك. وما صنعوا ما به صارت الدميمة غير دميمة، ولكن ما به ردع غير الأعمى كالأعمى. ولهم عقول عجيبة في اختراع الألفاظ، حتى لا تكون شدة الوضوح في عبارة هي بعينها الطريقة لإخفاء الغموض في عبارة أخرى. وكثيرا ما يأتون بألفاظ منتفخة تحسب بذلة بادنة قد ملأها معناها، وهي في السياسة ألفاظ حبالة تستكمل حملها مدة ثم تلد. ولهم من بعض الكلمات السياسية كما لهم من بعض الرجال السياسيين، فيكون الرجل من جهاتهم رجلا كالناس، وهو عندهم مسمار دقوه في أرض كذا أو مملكة كذا، ويكون اللفظ لفظا كاللغة، وهو مسمار دقوه في وثيقة أو معاهدة. ثم ضحك الباشا وقال إن أرضنا تخرج القطن وسياستنا تخرج ألفاظا كالقطن، لا توضع في المجزر إلا مدت وتحولت. وإذا ذهبنا نخالفهم في التأويل والتفسير لم نجد عندنا المعجم السياسي الذي يملي النص. أتدري يا بني ما هو المعجم السياسي؟ أما إنه لو كان كتابا يتألف من مليون كلمة لذهبت كلها عبثا وباطلا وهراء، ولكنه ذلك المعجم الحي، ذلك المعجم الذي يتألف من مليون جندي. اللسان المرقع. وقال صاحب سر ميم باشا: جاء حضرة صاحب السعادة فلان لزيارة الباشا، وهو رجل مصري ولد في بعض القرى، ما نعلم أن الله تعالى ميزه بجوهر غير الجوهر، ولا طبع غير الطبع، ولا تركيب غير التركيب، ولا زاد في دمه نقطة زهو، ولا وضعه موضع الوسط بين فنين من الخليقة، غير أنه زار فرنسا وطاف بإنجلترا وساح في إيطاليا وعاج على ألمانيا ولون نفسه ألوانا، فهو مصري ملون. ومن ثم كان لا يرى في بلاده وقومه إلا الفروق بين ما هنا وبين ما هناك، فما يظهر له دين قومه إلا مقابلا لشهوات أحبها وغامر فيها، ولا لغة قومه إلا مقرونة بلغة أخرى ود لو كان من أهلها، ولا تاريخ قومه إلا مغمى عليه كالميت بين تواريخ الأمم. هو كغيره من هؤلاء المترفين المنعمين مصري المال فقط، إذ كانت أسبابهم ومستغلاتهم في مصر، عربي الاسم لا غير، إذ كانت أسماؤهم من جناية أهليهم بالطبيعة، مسلم ما مضى دون ما هو حاضر، إذ كان لا حيلة في أنسابهم التي انحدروا منها. هو كغيره من هؤلاء المترفين المنعمين المفتونين بالمدنية، لكل منهم جنسه المصري ولفكره جنس آخر. قال: وكان حضرة صاحب السعادة يكلم الباشا بالعربية التي تلعنها العربية، مرتفعا بها عن لغة الفصيح ارتفاعا منحطا، نازلا بها عن لغة السوق نزولا عاليا، فكان يرتضخ لكنة أعجمية بينما هي في بعض الألفاظ جرس عال يطن، إذا هي في لفظ آخر صوت مريض يئن، إذا هي في كلمة ثالثة نغم موسيقى يرن. ورأيته يتكلف نسيان بعض الجمل العربية ليلوي لسانه بغيرها من الفرنسية، لا تظرفا ولا تملحا ولا إظهارا لقدرة أو علم، ولكن استجابة للشعور الأجنبي الخفي المتمكن في نفسه، فكانت وطنية عقله تأبى إلا أن تكذب وطنية لسانه، وهو بإحداهما زائف على قومه وبالأخرى زائف على غير قومه. غدا نستكمل القراءة في النص الأصلي. قرأه اليوم أشرف عبد الغفور، مع تحيات طارق عبد الغفور.